درسنا موصول في كتاب التدمرية الذي موضوعه تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. وفي الدرس السابق بالأمس كنا نستعرض مع المحقق ما أوجزه عن موضوع الرسالة، وأظن أننا وصلنا إلى إيجاز القاعدة الثانية، فعلى بركة الله نطلب من الأخ أن يقرأ بدءا من القاعدة الثانية. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وفي القاعدة الثانية يقسم الألفاظ إلى نوعين: لفظ ورد به دليل شرعي وهذا يجب الإيمان به وإن لم يفهم معناه، ولفظ لم يرد به دليل شرعي ويقول عنه: وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل من مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. ويطبق هذا الحكم على لفظي الجهة والمتحيز مبينا ما قد يراد بهما من الحق والباطل. نعم، هذه القاعدة شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن الألفاظ تنقسم إلى قسمين، إلى نوعين: نوع ورد به الشرع، ورد به الشرع يعني ورد به دليل شرعي من الكتاب والسنة ومن إجماع الأمة أو الاعتبار الصحيح. قال: وهذا يجب الإيمان به وإن لم يفهم معناه. إذا كان عليه دليل شرعي يجب الإيمان به وإن لم يفهم معناه، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بالمتشابه كما ابتلانا بالمحكم، والموفق يرد المتشابه إلى المحكم، يفسر المتشابه بالمحكم، كما قال الله عز وجل: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب الذي يرد إليه الكتاب، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أما النوع الثاني من الألفاظ فهي الألفاظ التي لا دليل شرعي على إثباتها أو نفيها، وتنازع فيها المتأخرون نفيا وإثباتا، مثل لفظ الجهة ولفظ الحيز ولفظ الحركة ولفظ الانتقال. مثل هذه الألفاظ يعني قد يراد بها حقا وقد يراد بها باطلا، فهذه الألفاظ المجملة ليس لأحد أن يلزم أحدا بإثباتها أو نفيها حتى يعرف مراده بهذه الألفاظ، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتملت على حق وباطل يوقف اللفظ ويفصل فيما يثبت وفيما ينفى، فسر المعنى. نعم. القاعدة الثالثة. ثم يعرض في القاعدة الثالثة لهذه القضية يعني الأولى في الألفاظ والثانية في المعاني، هل ظاهر النصوص مراد أو يعني لفظ الظاهر؟ ربما يكون لفظ الظاهر أيضا من الألفاظ المجملة نفس الشيء، يعني وقد يكون الظاهر يكون الظاهر أمرا نسبيا يظهر لقوم ما لا يظهر لقوم آخرين، لكن العبرة في ما يظهر للسلف الصالح. مدرسة النبوة هي الفيصل في هذا، فالصحابة والتابعون ما كان يخطر ببالهم أن ظاهر نصوص الوحي بقسميه الكتاب والسنة تمثيل، لا يخطر ببالهم أن ظاهر نصوص الوحي تمثيل، بل ينزهون نصوص الوحي عن أن يكون ظاهرها التمثيل، لأن التمثيل كفر، لأن التمثيل كفر، فهم لا يخطر ببالهم ولا يعتقدون أن ظاهر النصوص أو ظاهر بعض النصوص أنه يحتمل التمثيل، بل يرون أن النصوص تدل بظاهرها على ما يليق بجلال الله تعالى. فهو يبين يعني مسألة الظاهر ومسألة قول القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد، ويبين أن لفظ الظاهر لفظ مجمل فيه إجمال واشتراك. نعم، قد يعني يقضى على المرء فيظن أن ظاهر النصوص تمثيل لأن ذهنه أو لأنه لم يستشغ الظاهر اللائق بجلال الله عز وجل، ما خطر بباله الظاهر الذي يليق بالله عز وجل، فيعطل أولا ثم يحتاج إلى إثبات شيء فيثبت نظير ما توهم ففر منه أو أشد منه، ثم يقع في التعطيل ويقع في التمثيل. نعم، استمر بارك الله. قال: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، ويجيب فيقول: فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، لكنه ينبه إلى أن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، ويبين أن الذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل، ويمثل الوجه الأول بادعائهم معان فاسدة لظاهر قوله تعالى في الحديث القدسي: عبدي جعت فلم تطعمني، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وفي الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، مبينا الدلالة الصحيحة في النصوص الثلاثة. أي نعم، هذه النصوص يقول الشيخ أن الغالط ما أمعن النظر فيها، ما تأملها. فمثلا حديث عبدي جعت فلم تطعمني، ظن الغالط أن الله هو الذي جاع ولم يتأمل آخر الحديث، لأن في آخر الحديث: كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فآخر الحديث يفسر المراد يفسر المعنى. عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده؟ فآخر النص يبين المعنى، يقول لو أعطي النص حقه من التأمل والتدبر والاستيفاء لتبين المعنى، وأن الله عز وجل لم يجع، وأنه غني يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وأنه صمد ليس بحاجة، غني بذاته، لكنه جعل جوع عبده جوعا يحث بذلك على إطعام الجائع سبحانه وتعالى، ويعد بأن المرأة إذا أطعم الجائع يحتسب ذلك عند الله عز وجل، وجد ذلك عند الله، فجعل جوع عبده جوعا له وليس هو الجائع سبحانه وتعالى، لأنه ليس بحاجة، وهذا ظاهر النص الذي لا غبار عليه. وكذلك قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يبين معنى البينية هنا، يقول هي بحسب السياق، فمثلا القائل يقول ألقي هذه الكلمة بين أيديكم، هل يقتضي هذا الكلام أن تكون الأيدي ملامسة وأنه بين الأصابع؟ لا، ولكن هذه يعني البينية بحسب السياق وبحسب ما يليق بالسياق. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فآخر الحديث يبين المعنى، آخر الحديث يبين المعنى، لا أن تكون أجواف بني آدم ظرف لأصابع الرحمن، فالله أجل وأعلى وصفاته أكبر من أن يعني يحصرها مكان، فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وأحاط بالزمان ولم يحط به زمان سبحانه وتعالى. وفي الأثر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ففي النص كله ما يبين المعنى المراد، ليس يعني أن الحجر الأسود هو نفس يمين الله، بل الله سبحانه وتعالى جعل الحجر الأسود في الأرض بمثابة يمينه، فمن صافح الحجر وقبل الحجر فكأنما، هنا كاف التشبيه تدل على أن هناك مشبه ومشبه به، فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فالمشبه هنا يعني هو التقبيل وهو المصافحة، المشبه هو تقبيل الحجر ومصافحته بتقبيل يمين الله ومصافحة الله، وتقبيل يمين الله هي من فعل العبد، وتقبيل الحجر الأسود هي من فعل العبد، فليس المشبه هو الحجر الأسود والمشبه به هو الله، لا، ولكن المشبه هو فعل العبد والمشبه به هو فعل العبد، كتشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء، تشبيه المقبل أو تشبيه القبلة بالقبلة والمقبل بالمقبل، وهذا مخلوق، وليس تشبيه يعني الحجر الأسود أو بيمين الله، أي نعم بيمين الله. فكأنما، فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فالتشبيه هنا تشبيه القبلة بالقبلة أو تشبيه المصافحة بالمصافحة، وكلها فعل العبد، ليس في هذا تشبيه للحجر الأسود بيمين الله أو تشبيه ليمين الله بالحجر الأسود، لكن المسألة تحتاج إلى شيء من إمعان النظر وإلى إعطاء النصوص حقها من التأمل، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا ويبين شيخ الإسلام أين عم المراد. نعم. يشير بعد هذا إلى غلط آخر يقع فيه بعض النفاة حينما يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، فيقول مثلا إن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا كثير كثير جدا، يعني إذا بمجرد قدر مشترك بين لفظ ولفظ يجعل لفظا يجعل هذا اللفظ نظير اللفظ الذي اشترك معه في بعض المعاني ولا يفطن للفرق فيغلط، مثل هذه الآية، يجعل هذه الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي محتملة للمجاز كما يحتمله قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فإذا جعل تلك الآية محتملة لما تحتمله هذه الآية أصبح غالطا وأصبح غير مفرق بين المختلفات، وهذا غلط، عدم التفريق بين المختلفات هو من يعني من مسالك الغلط، كما أن التسوية كما أن التفريقة بين المتماثلات من مسالك الغلط أيضا. أي نعم. وينتهي إلى مناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض فيقول، هنا يقول يعني غلطه يجعل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أنه يحتمل مجاز، يحتمل أن يصرف عن ظاهره، كما يحتمله قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وهذا ليس مثل هذا. فالآية الأولى يعني عبر بالتثنية وعد الفعل بالباء، وهناك فروق عظيمة تمنع أن يصرف اللفظ عن ظاهره، بخلاف الآية التي بعدها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذه يعني الآية تدل على ما يدل عليه من يعبر، من له أعوان ومن له جنود ومن له يعني جنود يسعون بأمره، فيعبر بصيغة الجماعة كما في هذه الآية. والشيخ يبين يعني في موضعه يبين الفروق بشيء من التفصيل. نعم. قال وينتهي إلى مناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض فيقول إن الظاهر فيما يثبته مراد دون ما ينفيه، ويطالبه بأن يلتزم في سائر الصفات قولا واحدا لأنها من جنس واحد. إيه نعم، مثل يقول إثبات العلم لله عز وجل ظاهر ذلك مراد، لكن إثبات المحبة لله عز وجل ظاهر ذلك غير مراد. يقال له جميع الصفات وردت، ورد إثباتها في القرآن، ورد إثباتها في السنة، فأنت تفرق بين متماثلين، ليست لك قاعدة واحدة، بين لي الفرق بين ما أثبت وبين ما نفيت، لا يجد فرقا. فهو يطالبه بأن يكون له قاعدة واحدة، يعني لا يفرق بين المتماثلات ما دام هي جنس واحد. نعم. وفي القاعدة الرابعة يبين أن من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل يقع في أربعة محاذير: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. والثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته، ويوضح ذلك في صفتي الاستواء والعلو وكيف يفهمهما النافي وما يقع فيه من الخطأ والتناقض. هذا يناقش يعني من التاث ذهنه، من التاث فهمه، أصبح فهمه ملوثا فلا يخطر بباله إلا ما نشأ عليه من بيئة التعطيل، كما أن العاصي أو كما أن المسيء لا يخطر بظنه إلا ما يفعله من الإساءة. ولهذا يعني يذكر من بعض قول الحكماء: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمي. إذا ساء فعل المرء ساء الظنون، فإذا ساء فكر المرء ساء فهمه. إذا ساء فكر المرء، إذا نشأ في بيئة يعني بيئة تعطيل أو بيئة الحاد، ساء تفكيره. هذا نوع من الغزو الفكري، يعني كما نعبر عنه في الوقت الحاضر نسميه الغزو الفكري، ونسميه غسل الأدمغة. فهو إذا سمع النصوص لا يخطر بباله إلا المعاني الفاسدة، لا يخطر بباله إلا التمثيل، ولا يخطر يعني ما يخطر بباله المعنى اللائق بجلال الله عز وجل. الحمد لله، يهديكم الله أصلحكم. فهو يقع في محاذير، الذي لا يخطر يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل أو النقص أو العيب، يقع في أربعة محاذير. المحذور الأول كونه مثل ما سمع من النصوص بصفات المخلوقين، يعني ما فهم من النصوص إلا التمثيل فمثل، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل وليس الأمر كذلك. الثاني أنه إذا جعل ذلك يعني التمثيل هو مفهومها، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى. يعني أساء في الأول حيث ظن أن مدلولها التمثيل، أساء في الثاني حيث عطلها عن المعنى اللائق، الثالث لما يعني يكون عطل أو نفى الصفات الحقيقية عن الله نفاها بغير علم، يعني قال على الله بغير علم، وهذا محذور. الرابع أنه لا بد أن يصف الرب عز وجل، فكيف يصفه؟ يخرج له يعني من جيبه صفات، كأنه يقول: يا رب أنت ما تحسن أن تصف نفسك، فاترك وصفك لنفسك، أنا أصفك من عندي. فلما فر مما توهم أنه تمثيل بالمخلوقين، أخرج صفات من نفسه، وهذه الصفات تمثله بالناقصين. يعني فر من تمثيله بزعمه بالأحياء المخلوقين، فأخرج له صفات من عنده تمثله بالمخلوقات الأموات أو بالجماد، وهكذا يعني يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. إذا قال: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر الكلام اللي هو يقوله، أو نفى بعض الصفات نفى، فلا بد إذا نفى هذه الصفات أن يصفه بنقيض تلك الصفات، بنقيض تلك الصفات، يعني يصفه بصفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات وهكذا. نعم، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثاله الاستواء، إذا سمع الرحمن على العرش استوى، سمع أن الله استوى على عرشه سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، ظن أن استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على المخلوق، فتوهم أن الله محتاج للعرش فينفي هذا، بينما استواء الله على العرش، استواء الخالق على المخلوق، استواء الغني بذاته، والمستوى عليه هو الفقير، العرش هو الفقير، فهو يغلط من هذه الناحية، لأنه ما ظن أن استواء الله عز وجل إلا مثل استواء المخلوق على المخلوق، واستواء المخلوق على المخلوق يستلزم الحاجة، بحيث لو وقع المستوى عليه لوقع المستوى، لو استوى مثلا المخلوق على دابة أو على فلك فانكسرت السفينة، انكسر الفلك، أو يعني سقطت الدابة لسقط المستوي عليها. هذا في شأن المخلوقين. أما الاستواء الذي يليق بالله عز وجل فمن يعني خصائصه غنى الله سبحانه وتعالى عن العرش وما دونه، ليس الله محتاجا للعرش، يعني الحاجة ينزه الله عنها لأن الله غني عن خلقه. وكذلك العلو، يظن أن العلو أنه يعني في مكان، والله عز وجل يحيط بالمكان ولا يحيط به مكان، فالعلو يراد به أمر عدمي ويراد به أمرا موجودا. وعلى هنا تحتمل أنها بمعنى في الظرفية، وتحتمل بأنها بمعنى العلو الذي ليس في موجود. الحاصل أنه يبين هذا بمثل مدلول الله عز وجل، بمثل مدلول قول الله عز وجل أنت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وبمثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله عز وجل أحاط بالمكان وأحاط بالزمان، والعلو هو محيط بكل شيء، العلو محيط بكل شيء. والسفل إنما هو نقطة الوسط، أضيق نقطة يعني مثلا في الأرض هو منتهى السفل في وسطها، بحيث لو اتجه المتجه من أي اتجاه من هذه النقطة الضيقة في الوسط لما اتجه إلا برافع، هو يتجه في العلو. يعني فمثل هذا البيان يتضح يعني سوء الفهم لصفة العلو وصفة الاستواء، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في موضعه. نعم. قال: وفي القاعدة الخامسة يقول: إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه ما أخبرنا به من وجه دون وجه. نعم. ويستدل بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية. ويذكر الخلاف في الوقف، هل هو عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو عند والراسخون في العلم، مبينا أنه لا منافاة بين القولين، لأن لفظ التأويل يستعمل في ثلاثة معان: أحدها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، الثاني التأويل بمعنى التفسير، الثالث هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، والتأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن هذه الحقائق بهذه الألفاظ ضروري لنا، إذ الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. ويشير ابن تيمية بعد هذا إلى أن أسماء الله وصفاته اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. ثم يذكر معنى الإحكام والتشابه، مبينا أنه لا منافاة بين الإحكام العام والتشابه العام بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، والإحكام هو الفصل بينهما. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما، ولكن من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه. ثم يريد ابن تيمية مذاهب طوائف ضلت من جهة التشابه، مختتما هذه القاعدة ببيان غلط من ينفي التأويل مطلقا. يعني التأويل مطلقا لا ينفى ولا يثبت مطلقا، لا يذم التأويل مطلقا ولا يمدح مطلقا، لأن التأويل يعني في الاصطلاح صار يعبر عنه عن ثلاثة معاني، يعبر به عن ثلاثة معاني: أحدها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح للدليل يقترن به. هنا هذا هو الغلط، لأن المعنى الراجح صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح يعني يدل على أن في النفس شيء، أو يدل على أنه لا يريد المعنى الراجح ولكن يريد المعنى المرجوح لأصل تأصل في نفسه. وهذا هو شأن أهل البدع دائما، دائما يلوي النصوص لتأصيل بدعته ولو يعني بدلالة بعيدة، هكذا شأنهم. وهذا هو المذموم، وهذا هو التأويل باصطلاح المعتزلة والمتأخرين، ويعني بعض أن يصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح دون دليل. لا، هو لدليل يقترن به، لكن الاحتمال الراجح دليله أقوى، فما الذي يجعلك تترك الراجح إلى المرجوح إلا لشيء في نفسك، لأصل في نفسك؟ كأن يتوهم مثلا أو يخطر بباله أن هذه الصفات هي صفات المخلوقين، فيكون قد عطل الله عن وصفه الحقيقي، يكون قد عطل الله عن الكمال، فيريد أن يصرف هذه الألفاظ عن ظاهرها أي نعم إلى شيء مرجوح، عن ظاهرها الراجح إلى شيء مرجوح حتى يقعد أصله، وأن الله لا يوصف، أن الله لا يوصف يعني بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يوصف بالحب، لا يوصف بالبغض كما ذكر الله عز وجل، لا يوصف بسائر الصفات الفعلية التي ربما يعطلها من عطلها أصحاب الصفات السبع ونحو ذلك. التأويل الثاني بمعنى التفسير، وهذا ورد في القرآن: ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تفسير الأحاديث، وهذا صحيح. وابن جرير الطبري يقول: القول في تأويل الآية يعني تفسيرها. وأيضا هذا المعروف في عرف السلف أن التأويل هو التفسير، التفسير بدليل، ليس التفسير يعني بالرأي، ولكن التفسير بدليل أيضا، بيان المعنى. الثالث للتأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فعين هو عين ما هو موجود في الخارج. تأويل الصلاة هو فعلها، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في الركوع يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، قالت يتأول القرآن. ورد في القرآن في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت كان يقول في الركوع وفي السجود سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن، يعني يطبقه. فهذا هو التأويل، يعني ما يقول إليه في حقيقة الأمر، هذا في الشرع وفي الأوامر والنواهي. أما فيما أخبر الله به عن ذاته المقدسة فالحقائق، حقائق الأسماء، حقائق الأسماء وحقائق الصفات هو تأويلها. فنحن نعرف معنى الرؤية ونعرف، لكن تأويل الرؤية يوم القيامة هو الرؤية بالعيان، هو حقيقة الرؤية نفسها. تأويل ما أخبر الله به عن الجنة هو حقائقها، أما تفسيرها فهو المعاني التي يعني تفهم، المعاني الصحيحة التي تفهم بالذهن. قال والإخبار عن هذه الحقائق المغيبة لا بد أن يكون بالألفاظ التي يشترك فيها المشاهد، ولولا ذلك ما فهم الخطاب. فمثلا أخبرنا الله عز وجل عما في الجنة وعبر عنه بلبن، لفظ اللبن يشترك مع لفظ اللبن في الدنيا، لكن ليست الحقيقة مثل الحقيقة، الماء مثل الماء، الخمر مثل، يعني في اللفظ. أما الحقيقة فتختلف، الحقيقة تختلف، الحقيقة خالصة من الأذى في القيام في يوم القيامة، أما في الدنيا فهي مشوبة بالكدر ومشوبة بالأذى إلى آخر الفوارق العظيمة. كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء والمعاني العامة. أي نعم، ما أدري جميل يكمل. نعم، لا هو في يعني التأويل قلنا ثلاثة معاني، بمعنى التفسير وبمعنى ما تأول إليه الحقيقة، وهذا لا يذم، هذا ورد في القرآن. فنحن لا نذم التأويل مطلقا ولا نمدحه مطلقا، لا ننفي التأويل مطلقا ولا نثبته مطلقا، إنما الذي يذم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا الذي يذم. فهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تفسير قوله تعالى ويبقى وجه ربك، أن هذا نؤوله نقول ويبقى ذاته، هذا ليس هو تفسير السلف لهذه الآية. تفسير السلف لهذه الآية وما في معناها أن كل ما ذكر فيه الوجه فإنما هو في سياق ذكر العمل، يعني ويبقى ما ابتغي به وجه الله عز وجل، والباقيات الصالحات إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، في سياق ذكر العمل. فكل شيء يفنى إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. هذا هو التفسير المنقول عن السلف على الصحيح، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه. فالجواب هو من وجهين: الوجه الأول أنه لا يذم التأويل مطلقا ولا يمدح مطلقا، لا يثبت مطلقا ولا ينفى مطلقا، لأن التأويل يأتي بثلاثة معاني كما ذكرنا هنا. فإذا كان بمعنى التفسير فهذا لا يذم، من قال إننا نمنع التأويل مطلقا بمعنى التفسير الصحيح؟ وإذا كان بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة فهذا حق، يعني ما تصير إليه الحقيقة يسمى آل الأمر إلى كذا، يعني تحقق. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، فتحققت الرؤية. وفي الأول قال يعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من تفسير الأحاديث، فهذا حق، لا ينفى التأويل بهذا. أي نعم. والجواب الثاني أن ما ذكرته أن السلف يؤولون ويبقى وجه ربك أي ذاته، هذا ليس هو كلام السلف، إنما كل ما ذكر يعني في بقاء الوجه أو في ابتغاء الوجه أو في يعني كل شيء هالك إلا وجهه، هذا كله في معرض ذكر العمل الصالح، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله، لأنه ثبت بالأدلة الأخرى. نحن نجمع النصوص جميعا، لا نأخذ نص ونترك النص، نصوص الشريعة كل واحد، لا تأخذ بشيء وتضرب به شيء، لا يضرب بكلام الله بعضه، لا يضرب كلام الله بعضه ببعض، أو يضرب الوحي بعضه ببعض، بل يفهم مجتمعا. فالنصوص فيها أن الجنة لا تفنى وهي موجودة، الجنة لا تفنى وهي موجودة في الدنيا، النار لا تفنى وهي موجودة في الدنيا، الحور العين لا تفنى، الأعمال الصالحة لا تفنى، والباقيات الصالحات لا تهلك. إذن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقد أثر عن السلف أنهم يقولون ويبقى ما أريد به وجه الله، أما ما لم يرد به وجه الله فيهلك ويفنى. أي نعم. وقعد القاعدة السادسة لبيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات، فيتناول في بدايتها خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفى، موضحا أن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. يعني يقول إن الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ينفع يقول إنه ليس بسديد، لكن الاعتماد في النفي على نفي النقص والعيب والتمثيل هذا هو السديد، كما أن الاعتماد في الإثبات على إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه هو السديد. أما الاعتماد يعني على مجرد نفي التشبيه يقول إن هذا تشبيه فهذا ليس بسديد ولا ضابط، لأن التشبيه أصبح في مصطلح الناس مختلف، فبعض الناس يرى أن مثبت الصفات مشبه، من أثبت ما أثبته الله لنفسه يقول هذا مشبه، ولهذا المعتزلة تسمي الأشعرية مشبهة لأنها أثبتت سبع صفات، والأشعرية تسمي من أثبت جميع الصفات مشبها وممثلا، وهكذا من أثبت الاستواء لله عز وجل قالوا مجسم وقالوا مشبه وقالوا، لأن لفظ التشبيه غير منضبط عند الناس، بخلاف لفظ التمثيل فقد فسروه بأنه هو الذي يجوز على المثل ما يجوز على المثل الآخر، ويجب للمثل ما يجب للمثل الآخر، ويمتنع على المثل ما يمتنع على المثل الآخر، وقد هذا الذي ورد نفيه في القرآن، ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبهه شيء، قال ليس كمثله شيء. والتشبيه نفسه غير منضبط في عرف الناس وفي اصطلاح الناس، الفلاسفة يسمون المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء ولو أثبتوها من غير إثبات الصفات، يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر، ومع ذلك يسميهم الجهمية المحضة المعطية يسمونهم مشبهة، فأصبح لفظ التشبيه غير منضبط. أي نعم. فالاعتماد على مجرد نفي التشبيه ليس بسديد في نفي ما ينفع عن الله، لكن إذا ما هو البديل؟ البديل أن تنفي النقص والعيب والتمثيل. أي نعم، هذا هو الضابط الصحيح. نعم. ويورد أمثلة لذلك مناقشة مثبتة الصفات للمعتزلة في شبهاتهم التي جعلوها أساسا لنفي الصفات، ورمي المثبتة بالتشبيه، مثل قولهم إن أخص وصف الإله هو القدم، هم يقعدون قاعدة ويقولون أخص وصف الله القدم، فمن أثبت لله صفة فقد أثبت قديما مع الله وأصبح ممثلا مشركا. وأهل السنة يقولون لا، أخص وصف الإله رب العالمين، ليس أخص وصف الله القدم، لأن القدم لفظ مشترك حتى عاد كالعرجون القديم، فالقدم يكون نسبيا. فالله عز وجل ليس أخص وصفه القدم، لأن لفظ القدم يشترك معه فيه غير كالعرجون القديم سمي بالقديم. ولهذا إذا عبرت عن الله عز وجل بالقديم تحتاج إلى أن تضيف إليه كلمة أخرى تقول قديم بلا ابتداء، وبدل هذا الكلام الكثير المؤلف قل هو الأول. أي نعم، لكن أخص وصف الله عز وجل ليس هو القدم، إنما أخص وصفه أنه رب العالمين. وهكذا يناقش المعتزلة في هذا. نعم، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما يسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار، بينما إذا أثبت صفة لله عز وجل يعني وإن كانت صفاته سبحانه وتعالى صفاته قائمة به سبحانه وتعالى ولا يعقل وجود ذاته بدون صفاته، فهو سبحانه وتعالى لم يكتسب صفة محدثة بعد أن لم تكن، بل هو سبحانه وتعالى الخالق والرازق قبل أن يوجد الخلق وقبل أن يرزق المرزوقين أو يوجد المرزوقين، هو فعال سبحانه وتعالى لما يريد، متصف بصفات الكمال في القدم. لكن لو أثبتنا لله عز وجل صفة وهي قديمة، فهذه الصفة قائمة به وليست قائمة بنفسها، الصفة قائمة بالموصوف ليست قائمة بذاتها حتى نكون أثبتنا لله مثلا. ولا يقال للصفة إنها إله، لأنها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف. أي نعم، تقوم بالموصوف. فمن أثبت لله صفات، أي نعم، لم يكن أثبت لله مثلا، لأن تلك الصفات قائمة بالموصوف، فهو بصفاته سبحانه وتعالى أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. ما أجمل من ألفاظ القرآن، دائما اعتصم بألفاظ الوحي. أي نعم، لكن إذا استرسلت مع الألفاظ المتأخرة ألفاظ مجملة، ولهذا شف الاتفاقيات التي تحصل الآن بين يعني بين أرباب أو المتعاركين، تجد أنها ألفاظ يعني تحتاج إلى تفسير باللغة العربية وتفسير بلغة المتفاوضين وبلغات عدة، ومع هذا لا تنضبط، لأنها ألفاظ يعني مجملة كل يعني تحتمل لتفسير كل من أراد أن يفسر. لكن الألفاظ المضبوطة الألفاظ المنضبطة بالوحي هذه لا يزل فيها من اعتصم بها. نعم، وهذا وصف السلف أنهم يعني يعتصمون بالكتاب والسنة. نعم، وقولهم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام. أي هذا كله غلط، يقول الصفات ما تقوم إلا بجسم، هذه مقدمة خاطئة، والأجسام متماثلة وهذه مقدمة خاطئة. أولا، ما هو مسمى الجسم؟ الجسم عند بعض الطوائف أنه ما يشار إليه، والله سبحانه وتعالى يشار إليه، والجسم عند بعض الطوائف أنه القائم بنفسه، والله سبحانه وتعالى قائم بنفسه، والجسم عند بعض الناس أنه الجثة والجسد، والله عز وجل منزه عن هذا كما ورد في القرآن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وأيضا قولهم الأجسام متماثلة هذا خطأ، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. ما فيه، ليس فيه يعني ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر فارق. أي نعم، ليست الأجسام متماثلة، هذا كلام المعتزلة. نعم، وسيرد عليه في وضعه. نعم، لكن هم يبنون يعني يقعدون قاعدة خطأ فيبنون عليها أحكاما، يذكرون مقدمة كاذبة. أي نعم، أما أن يذكروا مقدمتين، المقدمة الأولى كاذبة أو المقدمة الثانية كاذبة، فالنتيجة تكون كاذبة. هم يدعون الصدق في إحداهما في الكاذبة. أي نعم، وإذا ادعوا الصدق أصبحت مقدمتان صادقتان، تكون النتيجة في زعمهم صادقة، كقولهم يعني القرآن محدث وكل محدث مخلوق. امسح الوسط سير القرآن مخلوق، هذا كذب. القرآن محدث، قد نسلم ما يأتيهم من ذكر محدث من ربهم اللي استمعوه وهم يلعبون، محدث نزوله. أي نعم، لكن كل محدث مخلوق، ليس هذا صحيح، ليس هذا صحيح. الله يحدث من أمره ما شاء سبحانه وتعالى، وأمره وفعله ليس مخلوقا جل وعلا، كل يوم هو في شأن. نعم، فليس كل محدث مخلوق، إذا النتيجة كاذبة، ليس القرآن مخلوق. هذه متى يعني، نسأل الله السلامة. نعم، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. ويبين أن الطريقة الصحيحة في النفي، ويبين أن الطريقة الصحيحة في النفي تتناول نفي النقص ونفي، هذا هو الطريق الصحيح، الاعتماد على نفي النقص والعيب والتمثيل. نعم، ونفي المثل في صفات الكمال، ثم يجيب عن اعتراض يوضح ضمنه معنى القدر المشترك بين الأشياء. وخلاصة هذا المعنى أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا. القدر المشترك الكلي يوجد في الذهن فقط. أي نعم، كما بينت من التقاسيم، تقاسيم التوحيد، وكذلك الصفات ما توجد متباينة، إنما توجد قائمة بالموصوف، فهي من حيث معانيها مختلفة، من حيث دلالتها على الموصوف تدل على مورد واحد. أي نعم، قائمة بالموصوف. نعم، وأن معنى اشتراك الموجودات، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وهذا موجود في الذهن فقط، ليس موجود فيما خرج عن الذهن في الخصائص وفي الأعيان. نعم، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز من غيره بذاته وصفاته وأفعاله. نعم، ويستطرد بعد هذا قليلا مبينا أن عدم الفهم الكامل لهذا المعنى أوقع كثيرا من الناس في التناقض والاضطراب، ويتعرض كمثال لذلك لخمس مسائل يبين الصواب فيها. يفرد ابن تيمية بعد هذا فصلا يعالج فيه فساد مسلك من مسالك نفاة الصفات. يعني الماء مثلا، الماء معروف أنه قدر مشترك، لكن الكاس اللي تشرب هو الكاس اللي نشرب؟ لا. أي نعم، إذا كان هذا معروف في الماء أو معروف في ما هو أقرب منه، فلأن يكون يعني هذا المعنى مستقر في ما هو أوضح من هذا أجلى ونعم وأتم. نعم، فأجزاء الماء مشتركة في معنى كلي، لكن ما هو في الخارج مختص. الكاس اللي تشرب مختص بك، والكاس اللي أنا أشرب أنا مختص بي، ليس الكاس الذي شربته هو الكاس الذي شربته أنا. وإن كان يعبر عن هذا بالقدر المشترك، لكن هذا القدر المشترك موجود في الذهن فقط، أما في الخارج فهو الخصائص. نعم، ويفرد ابن تيمية بعد هذا فصلا يعالج فيه فساد مسلك من مسالك نفاة الصفات. إذ أرادوا أن ينزهوا الله عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك. قالوا ولو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. ويبين أن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه أربعة. وفي فصل آخر يبين أن المثبت أيضا لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى ذلك لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، كأن يوصف بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكأن يقال يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه. لكن لو اعتمدنا على نفي النقص والعيب يعني لكان أسد، يعني للمثبت أن يثبت مثل هذه الأشياء يقول يعني معنى في التشبيه ويثبت ما أراد، لكن الاعتماد على نفي التشبيه فيما ينفى وفيما يثبت ليس بسديد. العمدة أو البديل هو أن تنفي النقص والعيب وتثبت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. ثم يناقش من يجعل عمدته في النفي على عدم مجيء السمع، مبينا أن السمع والعقل يثبتان لله صفات الكمال وينفيان عنه ما ضاد صفات كماله، وأن يكون له مثل أو كفء في مخلوقاته. نعم. ويختم هذه القاعدة بهذه التنبيهة النتيجة بهذه النتيجة ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه. سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا ثبوته، والله سبحانه ولا إثباته. نعم. ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، جميل، القاعدة هذه ممتازة. نعم، ما علمنا إثباته نثبته، وما علمنا نفيه ننفيه، وما لم نعلم إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم، وهذا هو خلاصة القاعدة. تفضل. نعم. وفي القاعدة السابعة يبين أن كثيرا مما دل عليه السمع وطرق العلم السمع والعقل، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. نعم، العقل دليل والسمع دليل، لكن دلالة العقل تقصر دون ما يدل عليه السمع، دلالة السمع تدل على ما لا يدل عليه العقل، يعني تقصر دلالة العقل. جاءت الرسل بمحارات العقول لا بمحالات، لكن ليس في العقل ما ينفي دلالة السمع، إنما العقل لا يوصل في الدلالة إلى ما يوصل إليه السمع. نعم. لا، ما تقول لأصل السمع ولا تقول لأصل العقل، إن عقل دليل والسمع دليل، والعقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، هذا هو الكلام الصحيح. نعم. الخطأ هو في أنه يحطون خصومة بين العقل والنقل، وأيهما الأصل، هذا هو الخطأ. نعم. فأنت الصواب تقول العقل دليل والسمع دليل والفطرة دليل، الفطرة دليل يشترك فيها جميع المفطورات، والعقل دليل يختص به العاقل، والسمع دليل يختص به المؤمن بالوحي. أي نعم، كلها أدلة، لكن يعني دليل مشترك ودليل أخص ودليل أخص أعظم. نعم. وفي القاعدة السابعة يبين أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا. أي نعم. والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، ويشير رحمه الله يعني فالسمع يزكي العقل وينميه اي نعم ويشير لا يلغي نعم ويشير رحمه الله إلى ضلال المتكلمين في تقديم العقل على السمع. ثم يصل إلى ما قصده من عقد هذه القاعدة، وهو أن من صفات الله ما قد يعلم بالعقل. نعم، نقدم السمع على العقل، يعني أحيانا العقل يكون قاصرا ويتجاوز به قدره، فأنت تستدل بالسمع وتعلم أن ما جاء به السمع إذا خالفه العقل فالعلة في العقل. إذا حصل خلاف بين العقل والسمع، إما أن السمع غير صحيح، نقله غير صحيح، العلة في نقله، أو أن العلة في العقل غير صريح، فالعقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح. نعم. ثم يصل إلى ما قصده من عقد هذه القاعدة، وهو أن من صفات الله ما قد يعلم بالعقل، ويذكر أن من الطرق العقلية التي يسلكها نظار السنة في إثبات الصفات أنه سبحانه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف أقول صحيح نعم ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز إلى آخره. وهذا استدلال عقلي، استدلال عقلي وهو صحيح. نعم. وأنه اعترض على هذه الطريقة باعتراض مشهور، ويرد عليه ردا موسعا من سبعة أوجه. وبنهاية هذه القاعدة ينتهي الكلام في الأصل الأول، وهو توحيد الصفات، وينتقل. لعلنا نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن له عينان. نعم. اللي يثبتون لله العينين. نعم. يستدلون بهذا، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس أعور. نعم. هذا الدليل الذي ذكرته أنا. تجري بعيوننا. قال الله سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون. وقال سبحانه وتعالى: وفجرنا الأرض عيون. نعم. فجرنا الأرض عيون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن جندنا لهم الغالبون. نعم. فكيف ألم تكن هذه شبهة؟ كيف وجه الشبهة؟ الشبهة فجرنا الأرض عيونها. لا، يعني هذه ألفاظ، لفظ العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الذهب، وتطلق على عين الماء، من الألفاظ المشتركة، لكن بحسب السياق يفهم المراد، ليس فيها شبهة، بحسب السياق يفهم المراد. فجرنا الأرض عيونا، معروف أن عيون الماء. أي نعم. تجري بأعيننا. أي نعم. هذه ما هو هذا الدليل الوحيد الذي استدل به على إثبات صفة العين لله عز وجل. الدليل الذي يثبت يستدل به على إثبات صفة العينين مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس أعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس أعور، إن اشتبه عليكم فلا يشتبه أن ربكم ليس أعور. فهذا فيه إثبات العينين لله عز وجل، وهو حديث صحيح، ويثبت يعني أجمع أهل السنة والجماعة على هذا، وأن لله عينين. أي نعم. وهي العين التي يبصر بها، وعين وما ثبت لله عز وجل ليس كمثل ما ثبت للمخلوقين. أثبت لنفسه أن له يدان، ليست اليدين مثل اليدين، وعينين ليست العينين مثل العينين، بل إذا أضيف إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. وهذه الألفاظ تكون مشتركة وتعرف بالسياق، فهناك رأس الدبوس وهناك رأس الإنسان، وكلها أطلق عليها لفظ رأس، لكن ليس الرأس مثل الرأس، تعرف بحسب السياق. رأس الجبل، رأس الحمار، هي كلها يطلق عليها رأس، رأس القلم، رأس الدبوس. جزاك الله خير. أنا مش كذا أقول، أنا بس يعني في الدليل بتاع تجري بعيوننا. برعايتنا، فسرت برعايتنا وبمرأ منا، بأعيننا بمرأ منا وبرعايتنا. إيه نعم، ففسرت بلازم العينين بمرأة، إنني معكما أسمع وأرى. نعم. بالنسبة لهذا الأمر يا شيخ العثيمين يقول حتى من ناحية اللغة بأعيننا يمكن أن تجي يعني عينين، ورد يعني تكلم في هذا الباب. أو ما يسأل عن هذا، لا تدخل لمتاهة. طيب نعم. ألا يستلزم من الذات الجثة؟ ها؟ ألا يستلزم من الذات الجثة؟ إيش الجثة؟ إيش الذات؟ الجسم، الجثة، أليس يلزم من الذات الجثة؟ ما أدري إيش تقول أنت. يعني الذات، يعني وجود الذات، أليس يلزم منها وجود يعني الذات؟ أي ذات؟ ذات الله بصفاته، بخصائصه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وانتهى، اعتصم بالله. أي نعم، بما دل عليه الكتاب والسنة. بسم الله.